قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما. ما معنى أثبت الصيد؟ يعني أوقعه، يعني أمسكته الشبكة أو الشرق أو غير ذلك، حينئذ يكون قد أثبته، والثابت هو المستقر. قال: وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيد ملكه، فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه. فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه، يعني أصبح في غير ملكه، لأن الشبكة لم تجعله ممتنعا، لكنه أصبح قادرا على الطيران، فانفلت منها فطار، إذن حينئذ لا يصبح داخلا في ملكه. قال: لأنه لم يستقر فزال بانفلاته، فإن أخذ الشبكة معه فصاده آخر. يعني تكون الشبكة خفيفة فيجرها معه، ثم جاء آخر فصاده، هل للآخر حق فيها؟ الجواب لا، لأنها موجودة في شبكة غيره وهو الذي أثبتها، فلا يجوز له. نعم. فإن أخذ الشبكة معه فصاده آخر رد الشبكة على صاحبها وملك الصيد. هذا على أساس أنه صاده، أنه يعني لم يكن ممتنعا، لكن لو كان ممتنعا لا، إذن يردها وهو الذي صاده، لأن الأول لم يجعله ممتنعا. نعم. قال: وملك الصيد إلا أن يكون غير ممتنع بها. رأيتم هذه الصورة التي ذكرت أولا، أن يكون غير ممتنع بها. ما معنى ممتنع؟ يعني الشبكة لم تكن منعته من الطيران، لم تؤثر في طيرانه، حينئذ لا أثر للشبكة فيه. لكن لو أصبح غير ممتنعا يعني منعته، حينئذ يصبح ملكا لصاحبه. قال: فيكون لصاحبها لأنها التي أمسكته، ومن أمسك صيدا واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه. يعني لو أن إنسان صاد صيدا ثم انفلت من داره أو من قفصه، فهذا لا يذهب ملكه عنه، بل يبقى حقه ثابتا مستقرا فيه. فلو تعد عليه آخر ضمنه، كما لو خرجت بهيمة، شاة أو بقرة أو غيرها من بيت الإنسان، فلا يزول ملكه عنها، وإنما يبقى ملكه مستقرا فيها. قال: واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه، لأن اليد استقرت عليه فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة. فإن أرسله وقال: قد أعتقتك، لم يزل ملكه عنه، لأنه ليس بمحل العتق. لماذا؟ لو أرسل طائرا وقال أعتقتك لا يعتق، لأن العتق إنما يقان في ماذا؟ في بني آدم، في المملوك، أما هذا لا يعتق. وهناك من العلماء من يرى أنه يعتق، يعني في غير المذهب من يرى ذلك، ويأخذ بمعنى العتق هو تحرير الشيء، فهذا قد حرره بمعنى أنه أطلقه، ولكن الصحيح أنه شيء قد تملكه أو قد ملكه، فليس لآخر أن يتملكه.